يعني مما يثبت لك ان العملية رق الى حد كبير جدا. مرة في فيديو يتكلم عن جحيم كوريا الجنوبية، كوريا اللي عندنا قدوة، فخرجت امرأة كورية قالت ما دام تدخل في العمل لماذا يسمونه جحيمة؟ تقول نحن ما دام تدخل في العمل فلا وقت عندك للزيارات الأسرية، لا وقت عندك للمواعدة، يعني هكذا تتحدث يعني بالسياق، يعني انهم متغربين ما شاء الله، لا وقت عندك للمواعدة، لا وقت، فقط تعمل تعمل تعمل، ثم تأتي أنت عطلة يوم في الأسبوع فقط ترتاح. وتعرفون أنه كثير من الناس في الغرب صار عندهم فترة إيش اللي يسمونه اكتئاب يوم الأحد، يعني تعود على أنه مكينة، فلما يأتي يوم الأحد هذا يوم العطلة يصير عنده اكتئاب، لأنه خرج من خارج هذه المنظومة، فصار ما يستطيع، ما هو متصالح مع نفسه، ما يستطيع يجلس مع نفسه. طيب كيف التحرر من هذا؟ التحرر من هذا بالحفاظ على منظومة الأسرة التقليدية، التحرر على هذا بالدعوة لنظام العمل الحر. شوف حتى اسمه واضح انهم فاهمين الحر، الحرية يقابلها رق، ما يقابلها انتظام. لو كان العمل الحر معناه انه غير منتظم، اذا معناتها نسميه العمل الفوضوي مو العمل الحر. العمل الحر بدون القيود الرأسمالية مالت ترخيص وما ترخيص و و و والضرائب، هو يحط يقول لك ترخيص عشان يطاردك بالضرائب، لا عادي حط محتسبين وانهي الموضوع. الأمر الثالث بمحاربة الثقافة الاستهلاكية، بمحاربة الثقافة الاستهلاكية. الثقافة الاستهلاكية هي التي تجعلك تفكر بشكل مستمر بالاستهلاك. الاستهلاك هو ما يسترقك 8 ساعات وخلاص، هو بعد ذلك ياخذ منك ضرائب، ثم بعد ذلك لما تأتي تشتري من داخل منظومته هو، ومن داخل منظومته هو، لا كما تحتاج بل هو كما يوهمك هو من خلال إعلاناته ومن خلال السياق ومن خلال انه والله يعطيك كوب قهوة ومش عارف ايش وكذا. لهذا هم مستقتلين جدا على خروج النساء للعمل، لأنه وجدوا أن هذه الفئة يسهل التأثير عليها من خلال الإعلانات وجعلها تستهلك بشكل كبير جدا. ثم محاربة القراءة الرأسمالية للإسلام، كثير من الناس يتكلم عن العمل عمل، نعم مثلا عندنا الخلال له الكتاب العظيم الحث على التجارة والصناعة، عند اليد العليا خير من اليد السفلى، نعم، ولكن الكلام عن هذا ليس ضرورة. يعني من المشهور مثلا عندنا الحديث انه النبي أنب رجلا لأنه جالس في المسجد وأخوه ينفق عليه، ليس هذا الحديث الثابت، بل الحديث المروي اللي صححه بعض المشايخ اللي عند الترمذي انه الاخ العامل جاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له اخي في المسجد ويتعبد وكذا وانا انفق عليه، فقال له لعلك ترزق به. طبعا هذه الرواية عليها اكس عند كثير من الناس لانها تخالف المنظومة الرأسمالية، لهذا المنظومة الرأسمالية تحارب المنظومة الخيرية، سواء منظومة الاوقاف اللي قديما كانت تحرص على أن مثلا تفرق طلبة العلم وغيره، أو سواء منظومة الزكاة، لأنها ماذا تفعل هذه المنظومات؟ تجعل الإنسان في كفاية في ضرورياته، فحين يأتي يعمل من أجل الحاجيات، فلا تستطيع أن تسترقه بسهولة، بل تكون عنده خيارات، بل يمكن حتى الحاجيات تكون مكفية لأنه مجتمع تكافلي، فتكون عنده خيارات، يقول لك لا أنا ممكن العمل لا أقبل به بهذه الصورة، لا عدد الساعات كبير، لا كذا، لا هو يريد أن ينسف هذا ويجعل الإنسان لا يعمل، بل العمل الخيري عندنا تحول إلى منظومة رأسمالية. فشي يقول لك لا حنا نعطيه مال نخليه يشتغل. فمرة اتصل علي أحد الأخوة اللي يعملون جمعية خيرية اللي تبع عبد الرحمن الصميط، طبعا بعد ما توفي الآن تترأس مل إن صح التعبير، فيقول نساء عندنا في الصعيد أو وين وكذا، نرسل إليهن المال ثم نقترح عليهن أن يعمل. قلت ملة منو هذا؟ المذهب منو أني أجبر المرأة على العمل؟ تخيط هي بكيفها، إن أرادت أن تفعل هذا جزاها الله خير ما تفضل، غير ذلك المجتمع ملزم. الولي فإن لم يكن فبيت مال المسلمين، فإن لم يكن فأغنياءهم. هي إن أرادت أن تفعل هذا من عندها تفضلا، قلت له والزمن الموجود حاليا وأنت تتكلم عن أرامل ومطلقات، ليش تعرضها للناس لو كان عندك فقه؟